أنا إلى يوم الدين. كنا بصدد رسمي ضابطة كلية للشروط التي تكون شروطا للوجوب والشروط التي تكون شروطا للواجب. وقلنا إن الشروط على قسمين. القسم الأول هي شروط اتصاف الفعل بالملاك كما وضحنا ذلك بالأمس، والقسم الثاني هي شروط استيفاء الملاك كما وضحنا ذلك أيضا. وقلنا أن القسم الأول يعني شروط الاتصاف هو أيضا على قسمين. الأول ما يكون اختياريا للمكلف، يعني يمكن للمولى أن يلزم المكلف به، والثاني ما هو غير اختياري، بمعنى أنه لا يمكن ولا يعقل أن يلزم المولى المكلف به. فأما القسم الأول يعني القيد الاختياري، الشرط الاختياري الذي هو شرط الاتصاف من قبيل الاستطاعة، مثلا الاستطاعة للحاج هذا شرط اتصاف الحاج بالملاك، إذا لم تحصل الاستطاعة لا تحصل الحاجة إلى الحج، لا يكون في الحج ملاك ومصلحة. فلكي يتصف الحج بالملاك لا بد من تحقق الاستطاعة، إذن فالاستطاعة شرط الاتصاف. هذا الشرط اختياري، فهو شرط الاتصاف وهو اختياري أيضا. هذا القسم يعني كل ما هو شرط الاتصاف وهو اختياري للمكلف هذا لا يعقل أن يكون شرطا للواجب فقط، بحيث لا يكون شرطا للوجوب، هذا لا يعقل. سحب هذا القيد من الوجوب إلى الواجب هذا غير معقول، لا يمكن أن يكون الواجب محضا مقيدا بهذا القيد دون أن يكون الوجوب مقيدا به. لماذا؟ وذلك ببرهان عدم وجود المقتضي أصلا لأخذ هذا القيد في الواجب، لا مقتضي، لا يوجد مقتضي لصيرورة هذا الشرط شرطا للواجب. لماذا لا مقتضي؟ لأنه هو شرط الاتصاف، فرضنا هكذا، يعني شرط اتصاف الحج بالملاك وبالمصلحة شرطه الاستطاعة. إذا لم توجد الاستطاعة لا مصلحة أصلا في الحج، لا ملاك في الحج. خب، ما دام فرضنا الاستطاعة شرطا للاستصاف كما هو المفروض، إذن فلو فرض أخذ الاستطاعة قيدا في الواجب فقط دون الوجوب لازمه ما هو؟ لازمه بناء على ما تقدم في الأمس الذي قلنا أن كل ما هو شرط للواجب دون الوجوب يكون الوجوب محركا للمكلف نحو إيجاده، إذن فالاستطاعة لو فرضناها شرطا للواجب دون الوجوب، إذن لابد من أن نقول بأن وجوب الحج يحرك المكلف نحو ماذا؟ نحو إيجاد الاستطاعة، كما يحركه نحو الحج يحركه نحو شرط الحج وهو الاستطاعة. لماذا؟ لأن الوجوب غير مشروط بالاستطاعة حسب الفرض. الاستطاعة ليست شرطا للوجوب، هي شرط للواجب، فالوجوب ليس مشروطا بالاستطاعة، وإنما الوجوب فعلي ثابت فعلا قبل تحقق الاستطاعة. خب، إذا كان الوجوب فعليا فهذا الوجوب لا بد من أن يحركني نحو ماذا؟ نحو الحاج ونحو شرطه وهو الاستطاعة. فلو كانت الاستطاعة شرطا للواجب فقط ينبغي أن يكون الوجوب محركا نحو تحقيق الاستطاعة، والحال أنه لا مقتضي أصلا للتحريك نحو إيجاد الاستطاعة. يعني المولى لا يوجد لديه أي مقتضى أي مبرر لأن يحرك العبد نحو تحصيل الاستطاعة، لأن الاستطاعة فرضناها شرطا دخيلا في أصل اتصاف الحج بالملاك. إذا لم تتحقق الاستطاعة لا ملاك أصلا في الحج، لا مصلحة في الحج، لا حاجة إلى الحج، فلماذا يحركني المولى نحو تحصيل استطاعة من هذا القبيل؟ ليش؟ شنو المقتضي؟ قبل حصول الاستطاعة لا توجد مصلحة في الحج، فعلى أي أساس وجوب الحج يحركني نحو إيجاد الاستطاعة؟ خب متى ما حصلت الاستطاعة ما حصلت، خلاص ماكو ملاك في الحج، فلا مقتضي عند المولى في تحريك العبد نحو شيء ذاك الشيء دخيل وشرط في أصل اتصاف الحج بالمصلحة والملاك. ضرورة أنه أي اهتمام للمولى في أن يحركني نحو ماذا؟ نحو أن أحقق شيئا هو شرط اتصاف الحج بالملاك. ليش؟ قلت القدماء ليش تدوس على الجني وليش تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولا تدوس على الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحقق الاستطاعة وبالتالي لا يتصف الحج بالملاك، خلاص. لماذا؟ أي اهتمام للمولى بأن يتصف الحج بالملاك وبالمصلحة حتى يحرك العبد نحو أن يتصف الحج بأنه ذو مصلحة؟ وإنما المولى يحرك نحو إيجاد ما هو دخيل في استيفاء المصلحة، مو في اتصاف الفعل بالمصلحة. المصلحة إذا كانت موجودة يعني الفعل متصف بالمصلحة فهناك شرط لتحقق واستيفاء هذه المصلحة، المولى يحرك نحو ذلك الشرط، يعني نحو شروط الاستيفاء قسم الثاني. أما المولى يحرك نحو شروط الاتصاف هذا لا معنى له، من قبيل أن واحد يتعمد في إيجاد البرودة في الهواء حتى يتصف إشعال الموقد بالمصلحة. ليش تبرد الهواء حتى تحتاج إلى إيقاد الموقد؟ هنا أيضا كذلك. إذن فالتحريك نحو أمثال هذا القيد، يعني القيد الذي هو من قيود اتصاف الفعل بالملاك وهو أمر اختياري كالاستطاعة، التحريك نحو أمثال هذا القيد غير معقول، وبرهان عدم معقوليته عبارة عن عدم وجود المقتضي للتحريج. وبهذا تتبرهن استحالة سحب أمثال هذه القيود من دائرة الوجوب إلى دائرة الواجب، بحيث يكون الوجوب غير مشروط بهذه القيود، وإنما الواجب فقط هو الذي يكون مشروطا به. هذا ما ممكن، غير معقول، وبذلك يتعين أن يكون هذا القسم من شروط الوجوب. لا بد من أن تكون الاستطاعة شرطا للوجوب، لا يمكن أن تكون شرطا فقط للواجب، ما يصير بهذا البرهان الذي ذكرناه. هذا هو القسم الأول، وهو الشرط الذي هو شرط الاستصاف، وهو اختياري كالاستطاعة. وأما القسم الثاني من شروط الاتصاف، وهو عبارة عن الشرط الذي هو غير اختياري، مثلا في مثال الإيقاد المدفأة، شرط اتصاف هذا العمل بالملاك كان عبارة عن برودة الهواء. برودة الهواء ليس باختياري أنا، فصل الشتاء يجب أن يأتي هو، حينئذ يبرد الهواء. هذا شرط الاتصاف وهو غير اختياري. أو مثلا الزمان الذي هو شرط الصلاة، شرط وجوب الصلاة، طلوع الفجر، زوال الشمس، غروب الشمس، هلال رمضان بالنسبة للصوم، مجيء يوم التاسع من ذي الحجة بالنسبة للحاج والوقوف بعرفات، أمثال هذه الأزمنة. الزمان إذا كان شرطا للاتصاف، مو شرط الاستيفاء، شرط الاتصاف، إذا كان شرطا للاتصاف فهو من أمثلة هذا القسم، يعني شرط الاتصاف وهو غير اختياري. خب، حينئذ هذا القسم أيضا نقول أنه لا يمكن سحبه من الوجوب إلى الواجب، يعني لا يمكن أن نقول هذا شرط للواجب فقط وليس شرطا للوجوب. هذا هم حتما يجب أن يكون شرطا للوجوب. الزمان حتما لا بد من أن نجعله من شرائط الوجوب مو الواجب. قد يكون شرط للواجب أيضا، لكن الوجوب حتما يجب أن يكون مقيدا به، لا يمكن أن يكون الوجوب يتحقق قبل الزمان، لأن الوجوب إذا تحقق قبل الزمان، مثلا وجوب الصلاة إذا صلاة الظهر إذا أصبح فعليا قبل زوال الشمس، لأنه زوال الشمس مو شرط للوجوب، إذا ليس شرطا للوجوب إذن يتحقق الوجوب قبل الزوال. فإذا تحقق وجوب الصلاة وأصبح فعليا قبل الزوال، إذن يجب أن يحركني نحو ماذا؟ هذا الوجوب يجب أن يدفعني ويحركني نحو إيجاد الصلاة وشرط الصلاة وهو الزوال، والحال أن الزوال ليس باختياري. كيف أوجد الزوال أنا؟ كيف أوجد الغروب؟ كيف أوجد الفجر؟ كيف أوجد رمضان؟ كيف أوجد ذي الحجة و تاسع ذي الحجة؟ ليس باختياري. فلا يعقل أن يكون الوجوب فعليا قبل تحقق الزمان، بحيث يكون الزمان شرطا للواجب فقط دون الوجوب، ويكون الوجوب فعليا قبل تحقق الزمان. هذا لا يعقل، لا يمكن. إذن هذا القسم الثاني، يعني شروط الاتصاف التي هي غير اختيارية، هذه أيضا يستحيل أن تكون شروطا للواجب فقط دون الوجوب، بل لا بد من أن تكون شروطا للوجوب. خب، ما هو الدليل على أنه لا يمكن أن تكون شروطا للواجب دون الوجوب؟ الدليل على ذلك عبارة عن دليلين، أحدهما عدم المقتضي، والثاني وجود المانع. هم مقتضي معك وهم مانعك. أما أنه لا مقتضي، يعني لا يوجد مقتضي لأخذ هذا القيد في الواجب أبد، ماكو أي مقتضي بحيث يبرر ويقتضي ويتطلب من المولى أن يجعل هذا الشرط شرطا للواجب، لا مقتضي. هذا معنى عدم المقتضي. الآن أبين كيف لا يوجد مقتضي. والبرهان الآخر وجود المانع، يعني حتى إذا المولى يريد هم يجعل هذا الشرط شرطا للواجب، أكو مانع يمنعه عن ذلك. هناك ما يمنع عن أخذ هذا القيد قيدا في الواجب. هذا القيد مثل الزمان مثلا، الزوال مثلا، هذا لو أخذ قيدا في الواجب محضا، يعني قيد الصلاة فقط دون وجوب الصلاة، هذا معناه شنو؟ معناه أن وجوب الصلاة فعلي قبل الزوال، لأن الزوال مو شرط للوجوب، فالوجوب يمكن أن يتحقق قبل تحقق الزوال. وإذا أصبح الوجوب فعليا قبل الزوال فيكون هذا الوجوب فاعلا أيضا، لأن فعلية الوجوب تساوي فاعليته. كلما كان الوجوب فعليا يكون فاعلا ومحركا أيضا، فينبغي أن يحركني هذا الوجوب قبل الظهر، يحركني نحو إيجاد الزوال، لأن الزوال قيد الصلاة، فهو يحركني نحو الصلاة ونحو قيده. التحريك نحو المقيد تحريك نحو القيد أيضا كما قلنا بالأمس. فيقتضي أن يكون الوجوب فاعلا ومحركا نحو إيجاد الزوال، والحال أنه يستحيل أن يكون الوجوب محركا نحو الزوال. لماذا؟ ببرهانين. برهان الأول عدم وجود المقتضي أصلا للتحريك نحو الزوال. كيف ماكو مقتضي؟ بنفس البيان الذي ذكرناه في القسم الأول، يعني لماذا المولى يحركني، لماذا الوجوب وجوب الصلاة لماذا يحركني نحو إيجاد شيء، ذاك الشيء شرط اتصاف الصلاة بالملاك. فرضنا أن الزوال شرط اتصاف الصلاة بالملاك، يعني إذا ماكو زوال صلاة ما بها مصلحة أبدا. قل لماذا يحركني المولى نحوها؟ إيجاد شيء دخيل في أن تصبح الصلاة ذات مصلحة. قل لا تصبح ذات مصلحة، من قبيل أن مثلا يحركني المولى مثلا أو أي شخص يحركني نحو إيجاد المرض الذي هو شرط اتصاف شرب الدواء بالملاك. يقول مرض نفسك حتى تشرب الدواء. ليش أمرض نفسي حتى أحتاج؟ لماذا أنا أوجد الحاجة؟ الحاجة ليش أوجدها؟ الحاجة إذا وجدت خب صدفة، أما أنا أوجد الحاجة، أنا أوجد المصلحة بعدين يجب علي أن أستوفيها، لا، هذا لا معنى له. لا مقتضية للتحريك نحو إيجاد شيء هو شرط اتصاف الصلاة بالملاك. المولى حكيم، المولى لا يعمل عملا لا مقتضي فيه، لا مبرر فيه، عمل له هذا. المولى لا يوجد لديه مقتضي في أن يحرك عبده نحو إيجاد شيء ذاك الشيء دخيل في أصل اتصاف الصلاة بالمصلحة والملاك. لا يهمه أن يحدث ملاك في الصلاة، إنما الذي يهم المولى هو أنه لو حدثت المصلحة في الصلاة فلا بد من استيفائها، لو أصبحت الصلاة ذات مصلحة لا بد من استيفاء تلك المصلحة، لو أما لا بد من أن نحدث المصلحة في الصلاة لا. فالزوال شرط حدوث المصلحة في الصلاة. لماذا المولى يهتم بأن يحدث المصلحة في الصلاة؟ هذا البرهان الأول، برهان عدم المقتضي. والبرهان الثاني هو عبارة عن وجود المانع، يعني هناك ما يمنع عن جعل هذا الشرط شرطا للواجب فقط دون الوجوب، والمانع هو ما أشرنا إليه من أن هذا الشرط أمر غير اختياري، الزوال أمر غير اختياري. خب كيف يحرك المولى عبده نحو شيء غير اختياري للعبد؟ ما يمكن التحريك نحو غير الاختياري، غير معقول، يعني التكليف به غير معقول، لأنه تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. إذن تحصل أن القسم الأول من القيود، يعني قيود اتصاف الفعل بالملاك بكلا قسمه الاختياري وغير الاختياري، الاستطاعة اختياري، الزوال غير اختياري، وكل منهما شرطه اتصاف الفعل بالملاك. خب كل شروط الاتصاف بقسميها الاختياري وغير الاختياري لا بد من أن تكون شروطا للوجوب، لا يمكن أن سحبها من دائرة الوجوب وجعلها في دائرة الواجب فقط بحيث تكون شروطا للواجب، لا، بل يجب أن تؤخذ وتجعل شروطا للوجوب. نعم بعد فرض كونها شروطا للوجوب لا مانع من جعلها شروطا للواجب أيضا، يعني صيغة هم هو شرط للواجب هم هو شرط للوجوب، بس المهم أن يكون شرط الوجوب هذا لا بد منه، لا ما يمكن أن يكون الوجوب مطلقا وحرا من ناحية هذا الشرط، لا حتما الوجوب مرتبط ومقيد ومنوط بهذا الشرط، وقد يكون الواجب أيضا منوط به، وذلك فيما لو كانت هذه القيود التي هي قيود الاتصاف لو كانت هي في نفس الوقت قيودا للاستيفاء أيضا، يعني شيء واحد هم هو قيد اتصاف الفعل بالملاك وهم هو قيد استيفاء الملاك. هذا ممكن معقول أن يكون شيء واحد هم هو شرط اتصاف الفعل بالملاك وهم هو شرط استيفاء الملاك، مثلا المرض من الممكن أن يكون مرض ما هذا شرطا لاتصاف شرب الدواء بالملاك، بحيث لولا المرض لا يحدث ملاك لا تحدث مصلحة في شرب الدواء، هذا شرط الاتصاف. وفي نفس الوقت يكون هذا المرض أيضا شرطا لاستيفاء الملاك، يعني أنا كيف أنا المريض كيف يمكنني أن أحصل وأستوفي الملاك الموجود في شرب الدواء؟ يمكنني أن أحصل هذا الملاك فيما إذا شربت الدواء مثلا في الزمان المحدد من قبل المريض، يعني كل 6 ساعات مثلا، كل 24 ساعة مثلا، كل 12 ساعة مثلا، الزمان الذي يحدده. وقد يكون المرض أيضا نفسه شرط لاستيفاء المصلحة، بحيث أن المصلحة الموجودة في شرب الدواء هذه المصلحة ما تستوفى ما يحصل الإنسان عليها إلا إذا شرب الدواء حال مرضه، بحيث يكون شرب الدواء مقارنا للمرض، مو أنه يكون شرب الدواء بعد زوال المرض. هيك شرب الدواء ماكو ما يستوفي المصلحة. يكون اقتران شرب الدواء بالمرض هذا هو الذي يمكنني من استيفاء المصلحة. أو مثلا في باب الحاج من الممكن أن تكون الاستطاعة كما هي شرط للوجوب، يعني شرط لاتصاف الفعل، اتصاف الحج بالملاك، كذلك يمكن أن تكون الاستطاعة شرطا لاستيفاء الملاك الموجود في الحج، بحيث أن الاستطاعة التي هي قيد للوجوب إذا اقترن الحج بها، اقترن الحج بالاستطاعة، فيكون للاستطاعة حينئذ دخل في استيفاء المصلحة الموجودة بالحج. بحيث لو أن شخصا استطاع للحج ولكنه لم يحج إلى أن زالت استطاعته، وبعد ذلك حج متسكعا، فيش حج ما يستوفي المصلحة، لأن الحج الذي يستوفي المصلحة ويحصل المصلحة حج مع الاستطاعة، فالاستطاعة أصبحت دخيلة في استيفاء الملاك أيضا، ليس فقط دخيلة الاستطاعة في اتصاف الحج بالملاك، دخيلة في أخذ الملاك أيضا، في الحصول على الملاك، بحيث حج المتسكع ما بمصلحة، ما يحقق المصلحة، رغم أن هذا الإنسان صار مستطيع قبلا، حجه اتصف بالملاك، لكن حج بعد زوال الاستطاعة، هذا الحج مثلا لا يستوفي المصلحة الموجودة في الحاج. هذا ممكن، من الممكن أن يكون شرط الاتصاف رغم أنه شرط الوجوب يكون شرط الواجب أيضا، بحيث المولى يوجب على المكلف، على المكلف المستطيع يوجب عليه الحج المقترن بالاستطاعة، لا أنه يوجب عليه الحج مطلقا، سواء حجا مع الاستطاعة أو حجا تسكعيا بعد الاستطاعة، لا يوجب عليه حجا مقرونا بالاستطاعة، مثل ما يوجب عليه الصلاة مقرونة مع الطهارة مع استقبال القبلة، فتكون الاستطاعة ذات جنبين، هم هي شرط الوجوب هم هي شرط الواجب. يقول من استطاع يجب عليه الحاج مقرونا بالاستطاعة. خب هذا أمر معقول ممكن لا محذور فيه، لأننا فرضنا أن المصلحة الموجودة في الحاج والمطلوبة من الحاج، هذه المصلحة فرضناها أنها لا تستوفى ولا تتحقق خارجا إلا إذا وقع الحاج قبل أن تزول الاستطاعة، وقع الحاج مقرونا بالاستطاعة. إذا لا بأس بأخذ الاستطاعة قيدا في الواجب إضافة إلى أخذها قيدا في الوجوب. لماذا؟ لأنه أكو مقتضي لأخذها في الواجب وماكو مانع. أما أنه يوجد مقتضي لأخذها في الواجب فلأننا قد فرضنا أن المصلحة لا تستوفى خارجا إلا من خلال تلك الحصة من الحج المقرونة بالاستطاعة. إذن فأكو مقتضي لجعل الاستطاعة شرطا للواجب. وأما أنه لا يوجد مانع، سواء أن المانع إنما هو في القيود غير الاختيارية، هناك أكو مانع من جعلها قيودا في الواجب، أما الاستطاعة ليست أمرا غير اختياري. فلا يوجد مانع عن جعل مثل الاستطاعة قيدا للواجب أيضا. خب هذا كله في القسم الأول من القيود، يعني قيود الاتصاف، وقد اتضح أن قيود الاتصاف كلها سواء الاختياري منها وغير الاختياري، قيود الاتصاف لا يمكن أن تكون قيودا للواجب فقط، قد تكون قيودا للواجب لكن يجب أن تكون قيودا للوجوب أيضا، يجب أن تكون قيودا للوجوب ولا بد من أخذها للوجوب وإن أخذت في الواجب أيضا. هذا هو القسم الأول. يبقى علينا القسم الثاني، يعني قيود الاستيفاء، وهذا ما سوف باعتبار رأس المطلب بعد نؤجله إلى البحث القادم إن شاء الله في يوم الاثنين، لأنه بكرة وخميس وراء جمعة والسبت ممكن أن يكون عندي سفر إلى طهران، والأحد هم يوم عطلة رسمية بمناسبة 22 بهمن، فإلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.